قولكم في أن الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث الصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مدارس كثيرة جدا ومتعددة في فهم تقسيم مصطلح الحديث. هذه المدارس إذا أردنا أن نقوم بتجميعها فسوف نراها قد صارت في ثلاث شعب: شعبة تشددت، وشعبة فرطت، وشعبة كانت في الوسط. وليست المشكلة هنا في أي مكان يقف الإنسان. موضوع الحديث الحسن، هناك من قال بأن الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث الصحيح، وهناك من قال الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث الضعيف. وتعريف الحديث الحسن أنه فيه ضعف محتمل كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم. كلمة ضعف محتمل، لو جئنا الآن لننظر على الأحاديث الصحيحة لوجدنا أن الناس كما أشار الإمام مسلم، الناس إذا عملت كما أشار الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وتكلم في ذلك كثيرا، الناس يكفيها الحديث الصحيح. لو أننا أخذنا لديننا الحديث الصحيح فقط، فإننا بذلك سوف نكون قد ابتعدنا عن مواطن الزلل. فهنا الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث الضعيف، وليس قسما من أقسام الحديث الصحيح، لأن الحديث الحسن نزلت رتبته عن درجة الصحيح، وإلا لما أسموه حسنا. وأول من اعتنى، ولا أقول أول من قال، أول من اعتنى بذكر الحديث الحسن هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه، فقسم الحديث إلى حسن صحيح، وإلى حديث حسن، وإلى حسن غريب، وإلى غريب، إلى آخر ما هو متناثر من خلال كتابه الجامع سنن الترمذي. كون الحديث فيه ضعف محتمل فهذا يدخل فيه الشبهة، يعني طالما أن الحديث نزل عن رتبة الصحيح فقد تطرق إليه احتمال الشك. ونحن هنا في مجال ليس الأخذ بالحديث أولا أو عدم الأخذ، فإن كوننا تقولنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل هذه جريمة يجب على المسلم أن يبتعد عنها. لذلك قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنحن المطلوب منا أن نبحث إذا أردنا أن نأخذ لديننا عن الصحيح الذي لا شك فيه. أما الحسن وما نزل عن رتبة الحسن فذلك أمر آخر لا نأخذه لديننا ولا نعمل به.